أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين ربهم وأولئك صدق الله العظيم. Değerli misafirlerimiz, Cenab-ı Hak